بيمشي وقات كنقول واقي للدنيا ضحكة لي وكيجي بشي وقات كنعرف باللي الدنيا غي ضحكة لي شي وقات كنقول واقي للدنيا ضحكة لي وكيجي بشي وقات كنعرف باللي الدنيا غي ضحكة لي كيجوني الشي وقال جلس وحدي ونسيت عليا تفكر ليا مشات ليا صحابي الاخوة وبيا وشي وقال كيا وراكيا انا وراسي وما داز عليا منتي نحاسة بيا من اللي كتشوف الضحكة في وجوه الناس عرف باللي مساك مقاصة وبزاف ماشي زال تبقى ديما شي وقات كنقول واقي للدنيا ضحكة لي وكيجي وشي وقات كنعرف باللي الدنيا غي ضحكة لي ويا راسي ما داز عليك وباقي ويا راسي وكيف ندير انا ويا راسي وما داز عليك وباقي ويا راسي ويا راسي وما داز عليك وباقي ويا راسي وكيف ندير انا ويا راسي وما داز عليك وباقي ويا راسي وغي وحدي انا كيجيوني شي وقات من اللي با مشى ليا الكلمة الاخرى بين عيني كمل في طريق غير شوية شي وقات بقاوي لابو بيا يدفي والنعل شعل فيا ما يرضى تواليا من اللي كتشوف الناس عايشين بلا كتوب عرف باللي راضين بالمكتوب ماشي سهل دي ما تخبي العيوب حيت تكيدو زولينا شي وقات كنقول واقي للدنيا ضحكة ليه وكيجي وشي وقات خلوني انا وراسي ما بوش قلبيك حال كيبان لي كل شي فيك كي غدير انا يا راسي ما داز عليك وباقي ويا راسي وكيف ندير انا ويا راسي وما داز عليك وباقي ويا راسي ويا راسي وما داز عليك وباقي ويا راسي وكيف ندير انا ويا راسي ما داز عليك وباقي ويا راسي